قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحفاظ أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم رحمهم الله تعالى، من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا دعاء كريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلاب العلم الذين يشتغلون برواية الحديث النبوي، فيحملونه عبر الأجيال إلى من يسمعه منهم. وليس كل رواة الحديث فقهاء، لكنهم يحفظون الحديث ويؤدونه إلى من بعدهم، ومن مجموعهم يخرج فقهاء في كل عصر يستنبطون الأحكام ويطبقونها على واقع مجتمعهم. ويبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم بقوله: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. ذكره الحافظ السيوطي من رواية الحفاظ البزار والطبراني والحاكم رحمهم الله تعالى، من حديث حذيفة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا يعني أن ما يبذله المسلم المتعلم من الوقت للاستزادة من العلم أفضل مما يبذله العابد للاستزادة من العبادة، والمقصود نوافل العبادة كما سبق. ويبين آخر الحديث أهمية الورع في الدين، والورع كف النفس عن المحارم والشبهات. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك المنهيات أفضل الدين، ومن أسباب ذلك أن فعل المأمورات مقيد بالاستطاعة، وأن ترك المنهيات غير مقيد بذلك، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأداء التكاليف المطلقة التي لم تقيد بالاستطاعة أفضل من أداء التكاليف المقيدة بذلك. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.